السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: حمد هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله بأن الحمد هو الثناء هذا مشهور على ألسن أهل العلم وفي مؤلفاتهم، سواء في التفسير أو في غيره، ولكن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الحمد أدق، وذلك أن الحديث القدسي المشهور في سورة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فذكر ثلاثة أشياء: الحمد والثناء ثانيا، والتمجيد ثالثا. فدل ذلك على الفرق بين هذه المذكورات الثلاث. فالحمد كما يفسره شيخ الإسلام رحمه الله هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق، الصفات اللائقة به، صفات الكمال، صفات الكمال. فهو ضد الذم، يقابل الذم، وإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له والتعظيم، خلاف الذم الذي يقابله فهو الإخبار بمساوئ المذموم. يقول شيخ الإسلام: مع البغض له، قيده بهذا القيد، وعده الحافظ ابن القيم أوسع الصفات، يعني الحمد، وأعم المدائح، وعلل ذلك، يقول: لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، إلى آخر ما ذكر. فهذا فرق بين الحمد والثناء. فالثناء هو ذكر الحمد ثانيا من التثنية، يقال له ثناء، إذا ثنى بذكره فهذا الثناء. فلما ذكره ثالثا مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والمجد يدل على السعة والكثرة في أوصاف الكمال، كما سبق في الكلام على أسماء الله تبارك وتعالى. فلما ذكر الأول الحمد لله رب العالمين، والثاني الرحمن الرحيم، والثالث مالك يوم الدين، فهذا الثالث يدل على هذا كثرة في حمده تبارك وتعالى وأوصاف كماله، فناسب أن يذكر في مقابله المجد: مجدني عبدي. وإلا فعامة أهل العلم حينما يفسرون الحمد يقولون هو الثناء على الله تبارك وتعالى بصفات الكمال أو بالجميل أو نحو ذلك. وابن فارس رحمه الله يجعل هذه المادة ترجع إلى أصل واحد يدل على خلاف الذم، يدل على خلاف الذم. ابن جزي رحمه الله هنا يقول عن الحمد: سواء كان على نعمة، جزاء على نعمة، أو ابتداء، فإن الله تبارك وتعالى يحمد على كل حال، يحمد على السراء والضراء ويحمد ابتداء. تقول اللهم لك الحمد ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، يعني لا يقوله في مقابل نعمة استجدت ولا في مقابل أيضا مكروه وقع له. فالحمد أعم من هذه الحيثية. وأما الشكر الحمد يكون باللسان مع مواطأة القلب ولا بد، وإن كان عامة أهل العلم حينما يتكلمون على الفرق بين الحمد والشكر يذكرون أن الحمد يتعلق باللسان، لكنه لا يكون حمدا حقيقيا إلا مع مواطأة القلب، وإلا فإنه قد يكون تملقا. ولذلك كان المدح منه ومنه، يعني المدح قد يكون بصدق وحق فيكون من قبيل الحمد، وقد يكون من قبيل النفاق والملق وما أشبه ذلك. أما الشكر فيقول باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان. لاحظ قلنا إن هذا لا يكون إلا مع مواطأة القلب، الحمد الصادق الحقيقي، الحمد لله تبارك وتعالى. يقول فالشكر من هذا الوجه أعم من جهة المتعلق، من جهة المتعلق ومن جهة المورد. لو نظرت إلى الحمد والشكر، المورد في الحمد ما هو؟ يعني ما هو الجالب للحمد؟ النعمة وغير النعمة. ومورد الشكر، مورد الشكر النعمة، النعمة. فأيهما أخص من جهة المورد؟ الشكر. من جهة المتعلق الحمد يتعلق باللسان مع مواطأة القلب، والشكر يتعلق باللسان والقلب والجوارح. فالشكر أعم من هذه الحيثية. هذا إذا أطلقنا المتعلق على ما يقع، إذا أطلقنا المتعلق وأردنا به ما يكون به الحمد أو الشكر. وقد يعبر بغير ذلك، فالحمد على كل حال أعم من جهة الأنواع، أعم من جهة الأنواع، لسان قلب جوارح، وأخص من جهة أخرى، يعني السبب الذي يكون به الحمد أو يكون منه أو من جرائه، فإنه يكون على النعمة القريبة التي تجد أو النقمة التي تندفع. هذا الشكر، هذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ويكون على النعمة. وأما الحمد فهو أعم من جهة ذكرناها، فإنه يكون على النعم السابقة القديمة والجديدة، ويحمد تبارك وتعالى على كماله وأسمائه وصفاته، ويحمد تبارك وتعالى على دفع النقم وما إلى ذلك، وهو أخص من جهة الأنواع، يكون باللسان والقلب. إذن الشكر يتعلق باللسان والقلب والجوارح، والحمد يتعلق بالقلب واللسان. قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فهذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، لا حاجة للتطويل في ذكر ذلك. والمادة الثانية التي ذكرها بعده أيضا هي تتعلق به من حيث الأصل، من حيث الأصل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حميد اسم الله تعالى، أي بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، وهذا الذي عليه كلام أهل العلم أنه ليس بمعنى فاعل، يعني حامد أنه مثلا يحمد أولياءه ويحمد من يستحق الحمد، لا، إنما هو فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود، بمعنى محمود، وهذا والذي فسر به على كل حال هذا الاسم الكريم، مع أن أصل المادة يحتمل، فإن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، لكنه هنا بمعنى محمود. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأنه يعني الحميد لم يأتي إلا بمعنى المحمود، وأنه أبلغ من المحمود، فإن فعيلا إذا عدل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم، كما تقول فلان شريف كريم. ويذكر بأن هذا البناء غالبا يكون من فعل، يعني مثل شرف، أن هذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة، هذا الكبر صغر حسن لطف ونحو ذلك. يقول لهذا كان حبيب أبلغ من محبوب، لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها، فهو حبيب في نفسه، وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به أو لمانع منعه من حبه. أما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب، فصار محبوبا بحب الغير له. وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته، تعلق به حب الغير أو لم يتعلق، يعني أحبه أحد أو لم يحبه. يقول هكذا الحميد والمحمود، فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده أحد، فهو حميد في نفسه. محمود من تعلق به حمد الحامدين. هذا الفرق بين الحميد والمحمود. قل الله عز وجل واعلموا أن الله غني حميد، وكان الله غنيا حميدا، إنه حميد مجيد، وما إلى ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. ابن فارس وكثير من أهل اللغة يرجعون أصل هذه المادة الحاء والكاف والميم إلى أصل واحد، وهو المنع. المنع يعني في جميع الاستعمالات، الآن إيت بما شئت مما تتصرف منه هذه اللفظة، فإن ذلك يرجعونه إلى المنع، إلى المنع. يعني مثلا الحكم، قيل له حكم، يقول لأنه يمنع أحد الطرفين من الاستحواذ على حق الآخر أو التعدي عليه. الحكمة الحديدة التي توضع في فم الفرس أو الدابة ليمنعه من الانفلات، ليمنعه من الانفلات. المحكم في الكلام، المحكم في القرآن مثلا، هو الذي منع من أن يتطرق إليه خلل أو خطل في ألفاظه أو في معانيه. والحكيم، الحكمة صفة هي الإصابة في القول والعمل، فهي صفة تمنع من تحلى بها من وقوع الخطأ والخطل، الخطل يكون بالرأي والخطأ في على كل حال القول أو الفعل، فهي صفة تمنع من تحلى بها من وقوع الشطط والغلط. وقل مثل ذلك أيضا في الحاكم وفي غير ذلك من وجوه الاستعمال. هكذا يرجعونها في أصل معناها. الشيخ الإسلام رحمه الله له كلام بظاهره قد يدل على أن ذلك الذي يذكر قد لا يكون بهذا الإطلاق، فهو يذكر مثلا بأن الإحكام والفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه. الإحكام، القرآن محكم على سبيل العموم، يعني الوصف العام للقرآن أنه محكم، يعني أحكمت آياته بمعنى أنه متقن في ألفاظه ومعانيه. فهو يقول: والفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه. يقول: ولهذا أدخل فيه معنى المنع. يقول: فالمنع جزء معناه لا جميع معناه، لا جميع معناه. قل: وهو الإحكام في التنزيل، وأما الإحكام في التأويل فهو إحكام في التأويل والمعنى. يقول: فهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها. يعني الإحكام في التنزيل، القرآن أحكمت آياته بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، فهو يرى أنه يرجع إلى معنى الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق ويحصل إتقانه. يقول: لهذا أدخل فيه معنى المنع، يعني إذا حصل فيه هذا التمييز والتحديد الذي يحصل به الإتقان. ولذلك يقولون بأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، بهذا يحصل التمييز في الحكمة أو أفعال أو أقوال الحكيم. يقول: أدخل فيه المنع بمعنى أن ذلك من تحقق فيه فإنه يمتنع عليه الشطط والخطل والخطأ. هذا بالنسبة للتنزيل، قرآن محكم فأنزله الله عز وجل في غاية الإحكام، لا تجد فيه عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا تجد هذا العوج في الألفاظ ولا في المعاني، فهو ممتنع عليه. أدخل فيه معنى المنع، أدخل فيه المنع. يقول: وأما في التأويل والمعنى فهو تمييز، لاحظ يرجع ذلك إلى معنى التمييز، تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها، بمعنى أنه يميز الحق من الباطل ولا يكون ملتبسا، بحيث لا يكون ملتبسا، فصار القرآن تبيانا لكل شيء. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهو خلاف المشهور المتداول عند أهل العلم في معنى أو في أصل هذه المادة، حيث يرجعونها إلى المنع. يقولون: حكم يحكم حكما بمعنى قضى، وفصل: إن الله قد حكم بين العباد، كما ذكرنا أن ابن جزي رحمه الله يفسر كل موضع بما يليق به، وهذا هو الأصل في التفسير، لكن نحن نبين أصل المادة وما يتفرع عنها ليكون ذلك دربة لطالب العلم من أجل أن يحصل له الميز والضبط، ويستطيع بعد ذلك أن يجمع بين الأقوال وأن يتعامل معها في التفسير. ولذلك فإن الكلام في الغريب، غريب القرآن، ومن ثم الكلام في التفسير ليس بالشيء السهل، ليس بالشيء السهل. حينما تريد أن تكتب في معاني الغريب مثلا، حين تريد أن تحرر الألفاظ، هذه قضية في غاية الصعوبة، فأن تحتاج إلى النظر في الخلفية لهذه المادة، ثم بعد ذلك تعبر عنها بعبارة دقيقة، مراعيا في ذلك أيضا السياق في الموضع المعين. لكن لابد من لم شعث المعاني المتفرقة التي قد تكثر بها وتسود بها الصفحات، وهي ترجع إلى شيء واحد، إذا فهم أمكن بعد ذلك أن تجمع عبارات السلف وما ذكره المفسرون، ولا تكثر الأقوال. فهنا الحكم يأتي بمعنى القضاء والفصل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. تقول: حكمه في كذا، يعني فوضه في الحكم فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. ويقال: أحكم الشيء، يعني إذا أتقنه، ثم يحكم الله آياته. لاحظ كلام شيخ الإسلام، تكلم عن التمييز، يميز بين ما ألقاه الشيطان وما أنزله. هذا الإحكام في التنزيل، في التنزيل وليس في التأويل، ليس في المعنى. يتميز ما ألقاه الشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته، بناء على أن تفسير الأمنية هنا أنها القراءة. فيميز الله عز وجل بين هذا وهذا، يعني بين ما أنزله وأوحى به وما ألقاه الشيطان. كتاب أحكمت آياته، فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني أنه لا يتطرق إليها خطأ أو خلل، أو وإنما هي في غاية الإتقان. فالقرآن محكم، كله محكم بهذا الاعتبار. ابن جزي أنا يقول الحكمة العقل أو العلم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. الحكمة يفسرها بعضهم بأنها كل ما يتحقق صفة، يعني الأوصاف، كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل، الإصابة في القول والعمل. لذلك يقولون يوضع الأشياء في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، فمن كان كذلك فهو حكيم، فهو حكيم. وهذا لا يتأتى، يعني إيقاع الأشياء في مواقعها، إلا لمن كان حكيما. قد يكون الشيء في نفسه حقا، ولكنه في ذلك الموضع الذي قد يفعل به، يفعل فيه أو يقال، لا يكون صوابا. فيتطرق الخطأ إلى القول أو الفعل، إما في ذاته يعني بأن يكون من قبيل الغلط، وإما في ما يتعلق به من جهة الزمان أو المكان أو الحال، يعني قاله في موضع لا يحسن أن يقال، أو فعله في موضع ليس بملائم لهذا أن يفعل فيه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالزمان، قاله في وقت لا يصلح فيه هذا، أو في حال. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه، قد تقول كلاما من قبيل الحق، ولكنك ألقيته على مسامع من لم يتأهل لقبوله، فيكون ذلك سببا للتكذيب والرد، ويكون فتنة لبعض من سمعه. فليس من الحكمة أن يحدث الناس بما لا يعقلون، بما لا تبلغه عقولهم وتتوصل إليه أو تقواه أو تطيقه مداركهم. فإن الإطاقة نوعان، إطاقة عملية، والنوع الثاني من الإطاقة هي العلمية من جهة ما يعقله الإنسان. فإذا كان المخاطب لا يعقل ذلك من جهة العمل، تخاطبه بأشياء لا يستطيع أن يعملها، فليس ذلك من الحكمة. أو كان لا يطيقه في عقله فهو لا يعقل هذه الأمور، فليس ذلك من الحكمة. لكن في المواضع المعينة استعمال هذه المادة، هذه اللفظة الحكمة، يختلف. أحيانا يراد بها النبوة، أحيانا يراد بها الفقه في الدين، أحيانا يراد بها وضع الأشياء في مواضعها، أحيانا يتفسر بالسنة، أنزل عليك الكتاب والحكمة، فسر بالسنة. ولكن ذلك ليس في كل المواضع. فكل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل فهو حكمة، فالنبوة كذلك قطعا. ومن حصل له الفقه في الدين، فإن الفقه لا يعني حفظ المسائل، وإنما الفقيه هو الذي يحفظ هذه المسائل والدلائل، وأيضا ينزل ذلك في موضعه اللائق به، فهذا هو الفقيه حقا. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالسنة، فإن السنة شارحة للقرآن، وفيها الحق والصواب والفقه في الدين. ولذلك من فسره في بعض المواضع بالسنة فهذا تفسير صحيح، وحينما يفسر بالنبوة أو الفقه في الدين أو نحو ذلك، كل ذلك يرجع إلى هذا المعنى في أصله، يرجع إلى هذا المعنى في أصله. وقد يجمع بين بعض تلك المعاني في بعض المواضع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة ما هي؟ فسرت بالسنة وفسرت بالفقه في الدين، ولا شك أن السنة إنما يكون التفقه بها، فهي شارحة لكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن جزي: الكتاب والحكمة هي السنة. قال: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لكن في قوله: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، من مراد بالحكمة هنا؟ هل هي السنة؟ الجواب لا. فبعضهم يفسر ذلك بالإصابة في القول والعمل، وبعضهم يفسره بغير ذلك. فسر بالنبوة، أن الله آتى داود عليه الصلاة والسلام الملك والحكمة، فجمع له بين النبوة والملك، وهذا معنى صحيح. لكن فيما ذكره الله عز وجل عن لقمان أنه أتاه الحكمة، بناء على الراجح أنه ليس بنبي، لا تفسر الحكمة بالنبوة ولا تفسر بالسنة، ولكن يمكن أن يقال إنها الإصابة في القول والعمل، ولذلك يقال لقمان الحكيم، لقمان الحكيم. والله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. هل الحكمة هنا النبوة؟ الجواب لا. هل هي السنة؟ الجواب لا، لكن فسرت بالفقه في الدين، وهذا معنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغبطة ذكر ما تقع فيه الغبطة، ومن ذلك: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما المقصود بالحكمة هنا؟ يمكن أن تفسر بالفقه في الدين، وهكذا. والله تعالى أعلم. إذا نظرت إلى كافة وجوه الاستعمال فإن ذلك قد، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما. ما هذا الحكم؟ فسر بالنبوة، فسر بالنبوة، فسر بغير هذا. لكن في الآية قبلها: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، هنا لا يفسر بالنبوة لئلا يكون من قبيل التكرار. وهكذا قد يأتي الحكم بمعنى الفصل والقضاء كما سبق. فيها حكم الله: إن الحكم إلا لله ومن أحسن من الله حكما. وأما الحكمة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ما هي هنا؟ الحكمة المذكورة في هذه الآية لا تكون إلا بالعلم الصحيح وتنزيل ذلك في موضعه الصحيح، الإصابة في القول والعمل. هنا المادة التي بعدها أيضا لها تعلق بها، ترجع إلى هذا الأصل. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. نعم، إذا عرف ما سبق يتبين هنا المعنى إن شاء الله. قل: اسم من الحكمة ومن الحكم أو من إحكام الأمور وإتقانها. وكل ذلك، كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. فإن الله تبارك وتعالى حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وهو أيضا حكيم فعيل بمعنى فاعل، أي حاكم، بمعنى حاكم بين العباد. والحكم له وحده: إن الحكم إلا لله. وكذلك أيضا قد أحكم هذا الخلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. فخلقه في غاية الإحكام، وكلامه في غاية الإحكام، أحكامه تبارك وتعالى كذلك. إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم يعني ذي الحكمة محكم المتقن، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يمكن أن يفسر بأنه ذو صواب وحكمة، أمر حكيم، ويمكن أن يفسر بأنه متقن. نعم. أحسن الله إليكم. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو، والأحلام العقول، والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، وأحلام النوم ما يرى في المنام. نعم، هذه كما سبق معاني مباشرة تكون في كل موضع بحسبه، لكن أصل هذه المادة أرجعه ابن فارس رحمه الله إلى ثلاثة أصول: الحاء واللام والميم. الأول ترك العجلة، يعني ما يقابل الطيش والخفة، وقال حلمت عنه، حلمت عنه، أحلم فأنا حليم، يعني ضبط النفس عند الغضب. هذا المعنى الأول، وهو المشهور، قال فلان حليم، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنات، الحلم والأنات. ولذلك الذي يطيش سريعا ولا يضبط أقواله وأفعاله عند الغضب يقال له، يقال فلان حمقي، أليس كذلك؟ من الحماقة أحمق، يعني ضد الحلم، الحلم الذي هو العقل، فإن العقل يضبطه، ومن الذي يرضى لنفسه بهذه الصفة؟ يقال فلان حمقي يعني أحمق، والأحمق الذي يطيش لا عقل له يضبطه، فتصدر منه الأقوال التي يندم عليها والأفعال التي يستحي منها العقلاء، ثم بعد ذلك يندم ولا ينفعه الندم، فقد يقتل وقد يعتدي على غيره أو نفسه هو بأن يؤذي نفسه حال الغضب إلى آخره. فهذا يتعلق بترك العجلة. المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس هو تثقب الشيء، تثقب الشيء. حلم، لاحظ ذلك، تلك حلم، حلم الأديم إذا تثقب وفسد، لكن هذا غير مستعمل في القرآن. المعنى الثالث الذي ذكره هو الذي أشار إليه ابن جزي رحمه الله، ورؤية الشيء في المنام، يقال حلم، لاحظ، فصار عندنا حلم الذي يتصل بالعقل قابل الطيش، ترك العجلة، حلم، وحلم تثقب، وحلم يعني في المنام، رأى شيئا في المنام. ولذلك مثل هذا ألف فيه بعض أهل العلم كابن مالك رحمه الله المثلث في الكلام، وكذلك قطرب وغير هؤلاء، الكلمة التي تقرأ على ثلاثة أوجه، في كل وجه معنى: حلم وحلم وحلم. وهذا من سعة اللغة العربية ودقتها، لا تدانيها لغة من اللغات. فهذا المعنى الثالث، رؤية الشيء في المنام، قال حلم في نومه حلما، ويقال أيضا ويقال بالضم حلما، حلما. قال أيضا فلان يحلم يعني في النوم، ويقال أيضا حلم الصبي، حلم، يحلم حلما، واحتلم يعني بلغ، إذا رأى في المنام ما يحكم له معه بالبلوغ إذا حصل مقتضاه، يعني الإنزال، فهذا يقال يحلم، احتلم فلان محتلم. والحلم على هذا يقال للإدراك والبلوغ، قال فلان بلغ الحلم، يعني أدرك، إما حقيقة وإما حكما، يعني حصل له احتلام، وإن لم يحصل له احتلام فإذا أتم الخامسة عشرة حكم له بالبلوغ، فيقال فلان حلم يعني بلغ. ليستأذنكم الذين استأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم. يعني هؤلاء الصغار دون سن البلوغ، هذا في الاستئذان، الذين لم يبلغوا الحلم منكم، هذا في الاستئذان. هؤلاء من يدخلون عليهم من الأولاد ونحو ذلك يحتفون بهم من الطوافين عليهم، وليس في الحجاب، ليس في الحجاب. كثير من الناس لا يفرق بين هذا وهذا، فلا تحتجب نساؤهم إلا إذا بلغ هؤلاء الأولاد، وهذا غير الأبناء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن الحجاب ذكره الله عز وجل في حكم وحال أخرى، قال أو الطفل الذين من يحتجب منه ولا يدخل على النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا فسر بمعنيين، لم يظهروا أحسن ما قيل فيه والله أعلم ما ذكره الحافظ بن كثير، قد سبق في التعليق على المصباح، لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يتفطن لمفاتن النساء، ما يميز أن هذه جميلة وهذه كذا وهذه صفة العضو الفلاني كذا، فيستحلي من حسنهن ما ينبئ عن إدراكه ومعرفته لهذه الأمور، فهذا يحتجب منه ولو كان عمره 7 سنين. ومع وسائل الآن، هذه وسائل الحديثة، أصبح بعض الأطفال في المراحل الأولية في الابتدائي يطلعون على ما لا يطلع عليه أباؤهم أحيانا للأسف. فمثل هذا إذا كان الولد يتفطن فإنه يحتجب منه، وليس البلوغ، طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبعضهم فسره أن الظهور، لأن الظهور يقال للغلبة، قالوا لم يطيقوا الجماع، وإطاقة الجماع لا تتقيد بالبلوغ، قد يطيق الجماع وهو لم يبلغ، فقد يطيق الجماع وقد بلغ 12 ونحو ذلك ولم يحتلم، وقد يكون دون ذلك. لكن هذا معنى ذكره بعض السلف وبعض المفسرين، وفسره بعضهم بأنهم لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن، والأقرب الظهور يعني بمعنى الانكشاف والعلم، الأقرب ما ذكره ابن كثير من أن هؤلاء لا يتفطنون لمفاتن النساء. ففرق بين هذا وهذا، هذه فائدة عرضا أذكر بعض الفوائد لئلا يكون ذلك، يعني المعاني التي تذكر هكذا لئلا يكون ذلك جافا فيورث السآمة، يكون في ثناياه من الفوائد والمعاني التي يحتاج إلى معرفتها معرفة لربما ينبني عليها أعمال وأحكام. على كل حال، هنا في هذه المادة الحليم يقول العقل، وقد يقال بمعنى العفو. لاحظ هذا العقل والعفو يرجع إلى أي معنى ما ذكرنا؟ ترك العجلة، ترك العجلة، لا يعاجل بالعقوبة، فهذا مقتضى العقل أن يتأنى، يترك العجلة، ضد الطيش. والعفو كذلك داخل في هذا المعنى. يقول والأحلام العقول، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. والناس لا تظهر عقولهم إلا في مقامين في الغالب، يعني في الأفراح وفي المآتم، المصائب. في الأفراح لربما ترى من هؤلاء الناس خفة وطيشا وقلة اتزان، ولربما يديرهم ويدبرهم النساء، فيقع منهم من التصرفات من الإسراف أو التبذير أو غير ذلك من مما يستحي منه العقلاء، فتظهر عقولهم في حال الأفراح باللباس، لباس نسائهم، لباس، نعم، تظهر فيه العقول. وفي المآتم تجد الانكسار والانهيار والعويل والكذا، هذا الرجل الذي تظنه من أكمل الناس عقلا، لما جاءت المصيبة وإذا به يفقد صوابه وعقله، يتصرف تصرفات لا تليق بالعاقل. فهنا قال الأحلام العقول. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، كل هذا داخل فيه، كل هذا يفسر به. قال وأحلام النوم ما يرى في النوم، ما يرى في النوم. فوالله غفور حليم، غني حليم، وإن الله لعليم حليم، كل هذا. فبشرناه بغلام حليم، هذا يقال للمخلوق والخالق تبارك وتعالى. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ما المراد به هنا؟ العقول، العقول. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا ما يراه النائم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، ما يراه النائم. ولذلك قال العلماء بأنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو في حال النوم. وتجدون في مثل كتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن الفراش والنوم، فهنا لا يقصد بالنوم أن حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتهيأ لنومه أو نحو ذلك. حديث أنس رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم ضحك، وأخبر أنه أنزلت عليه سورة الكوثر. هنا فسر ببرحاء الوحي، الحالة التي كانت تعتريه، وليس النوم. بل قالوا أضغاث أحلام، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليك. حبط بطل، حبط حبط بطل، وأحبطه الله أبطله. نعم، أصل هذه المادة يرجع إلى معنى البطلان عند ابن فارس، قال أو ألم، أو ألم. ولو قيل بأن هذا الثاني الذي ذكره ابن فارس يرجع إلى الأول لم يكن بعيدا، والله أعلم. فهو يقصد بالألم الحبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب يوشك، إلا آكلت الخضرة. بمعنى الحبط هنا في الحديث أن الدابة تأكل كثيرا حتى تبشم، يعني ينتفخ بطنها، ثم بعد ذلك لا تصرف ذلك. يعني النوع الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يمثل به للدنيا وما يحصل من لبعض من يتعاطى هذه الأمور، ما يحصل له من الضرر والتلف والهلاك. قال إلا أكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فهذه تصرف ما تأكل، تأكل ثم تجتر البهائم، ترعى سائر النهار لتستغل الوقت في الرعي، الأنواع المجترة منها تأكل هذه النباتات والأعشاب. فإذا جاءت إلى مرابضها تفرغت لاجتراره، حينما تأكل هي تأكل هكذا جزافا، فلا يحصل له كمال الهضم والطحن، ثم بعد ذلك تسترجع هذا الطعام، ثم بعد ذلك تتفرغ لي سمى اجترار، تطحنه بأسنانها وأضراسها، فهذا اجترار منها، تجتر الطعام. فالحبط أن لا يحصل لها هذا أصلا، فهي تأكل حتى ينتفخ بطنها فتهلك. ولذلك تجدون في كلام العامة، وهي لغة فصيحة صحيحة، لربما دعت الأم على الولد بالحبط إذا حصل منه تلويث، يعني نجاسة في ثيابه أو في المكان أو نحو ذلك، تدعو عليه بالحبط، تقول حبط، وهذا لا يجوز. فالحبط بمعنى أن ينحبس ذلك في بطنه حتى ينتفخ بطنه ويموت. هي لا تدرك معنى هذا الدعاء، لكن هذا معناه حبط. فهنا ابن فارس فسر ذلك بالبطلان والألم. الألم هو هذا الحبط، والواقع أن هذا الألم، هذا الحبط يفضي إلى الألم هذا الذي هو يقال حبط، الحبط في الدابة أو في البطن أو نحو ذلك، هو يفضي به إلى التلف، والبطلان فإن البطلان بمعنى الذهاب، ذهاب الشيء يقال له بطلان، ولذلك يقال للمقاتل الذي لا يهاب يقال له بطل. يقولون إن أصله من كونه قد أبطل دمه، يعني أنه يركب الأخطار ولا يبالي ولا يخاف الموت، أبطل دمه. فهنا الله تبارك وتعالى يقول حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بمعنى البطلان، هنا البطلان، فقد حبط عمله يعني بطل، فأحبط الله أعماله يعني أبطلها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حنيف مسلم وموحد لله، وقيل حاج، وقيل مختتن، وجمعه حنفاء. لاحظ هذه المعاني، ابن فارس رحمه الله يرجعها إلى معنى واحد، وهو ما هو المعنى؟ يرجعها إلى، يقول إلى أصل واحد، إلى أصل مستقيم، وهو الميل. هذا ذهب إليه كثيرون، يفسرون الحنف بالميل. أم الأحنف بن قيس كانت تراقصه وهو صغير وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. حنف، تميل إحدى القدمين إلى الأخرى، ولذلك لقب بالأحنف، الأحنف. فيفسرون الحنف بالميل، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ولكن هذا المعنى من أهل العلم من أنكره، منهم من أنكره وفسر الحنف بالاستقامة، قالوا ومن لازمه الميل، يعني أن المستقيم يكون مائلا عن الانحراف. قالوا أصل الحنف بمعنى الاستقامة، أصله بمعنى الاستقامة. الحنيف هنا يقول المسلم موحد لله تبارك وتعالى. الذين يفسرون بالميل يقولون أصله بمعنى الميل، يقول مائل عن سائر الأديان. والذين يفسرونه بالاستقامة يقول الحنيف هو المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى بتوحيده وطاعته وعبادته. وهنا قال الحاج، ما علاقة الحاج بهذا الموضوع الحنيف؟ ما علاقته؟ قلنا الحنف أصله الميل أو الاستقامة على هذين القولين. الحاج هذا كثير من السلف تجدون في عباراتهم، نعم، حنفاء لله غير مشركين به. بعضهم يفسر ذلك بالحجاج. بأي اعتبار؟ لاحظ بأي اعتبار، هذا إذا ربطته بأصل المعنى يقال لي باعتبار أنهم يقتدون بإبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي هو حنيف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول إمام، يقول أول إمام لزم الناس في عصره وبعده اتباعه في مناسك الحج. فكل من حج ونسك مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ملته فهو حنيف مسلم على دين إبراهيم. الحاج حنفاء يعني حجاج، ليس هذا أصل معنى الحنف والحنيف. لكن لماذا فسره بعض السلف؟ انتبهوا جيدا، يعني نحن بهذه الطريقة نستطيع نوجه أقوال العلماء. حينما تنظر أحيانا إلى هذا المعنى يقال الحنفاء يعني الحجاج، يقال هذا معنى بعيد، ما علاقة الحجاج بالحنفاء؟ يقال أصله باعتبار أنه يقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم هو الذي سن مناسك الحج، فمن استن بسنته فهو حنيف بهذا الاعتبار، فهو حنيف باعتبار أن الحج من أخص معالم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي سن هذه المناسك بوحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحسن البصري يفسر الحنيفية، يقول هي حج البيت. قد تسمع هذا القول لأول وهلة وتظن أنه في غاية البعد، والواقع أنه يمكن أن يوجه بهذه الطريقة. فالسلف قد يفسرون بالمثال وقد يفسرون بأولى ما يدخل في المعنى، وقد يفسرون بجزء المعنى لاعتبار من الاعتبارات في اعتبار أنه قد يغفل عن هذا المعنى أو نحو ذلك. ولهذا قال جمع من السلف بأن حنفاء لله غير مشركين به قالوا حجاجا. هذا توجيه ذكر الحاج، قيل حاج وقيل مختتن. مختتن بأي اعتبار؟ أيضا كما سبق في الحج، باعتبار أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول إمام سن الختان، فاتبعه من بعده عليه، فكل مختتن فهو حنيف بهذا الاعتبار، مستن بسنة إمام الحنفاء. فهذه من أخص معالم الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الختان والمناسك، فيفسر أحيانا بهذه الخصائص. والحنيف يقال للمخلص الذي أسلم لأمر الله فلم يحصل منه ميل وانحراف والتواء في شيء من دينه. لاحظ ابن جرير رحمه الله يفسر الحنيف بالمستقيم، لا يفسره بالميل وإنما بالاستقامة، يقول المستقيم من كل شيء. يقول ابن جرير وقد قيل إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما قيل له أحنف نظرا إلى السلامة، انتبهوا، يعني تفاؤلا تفاؤلا. ابن جرير يقول الأصل في أصل هذه الكلمة حنف استقامة. طيب والحنف الذي يكون في الرجلين بمعنى الميل، والله لولا حنف في رجلي، قال هذا الحنف يقال له حنف بمعنى مستقيم، تفاؤلا بأنه يستقيم، كما يقال للبيداء مفازة باعتبار أنه يفوز، ويقال للذيغ يفوز بقطعها لا يهلك فيها، ويقال للذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة. فهنا هذا الذي فيه الميل يقال له مستقيم، هو لا يقال طبعا مستقيم، يقال حنيف، بس حتى تفهم كلمة حنيف عند ابن جرير أنها معناها مستقيم. طيب هو أعوج القدم أو القدمين؟ يقول نعم هو أعوج، ما قيل له أعوج، قيل له حنيف، يعني مستقيم تفاؤلا بالاستقامة في عاقبته وما يصير إليه. ومن هنا يقال له أحنف، يقول نظرا إلى السلامة يعني تفاؤلا. والمعنى تبع ملة إبراهيم، يقول نتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مستقيما، يعني الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته هي الحنيفية. واضح؟ المشهور أن الحنف هو الميل، هذا عند أهل اللغة وكثير من المفسرين. ابن جرير يقول لا، هو الاستقامة، والميل من لوازمه أنه إذا كان مستقيما فيلزم من ذلك أن يكون مائلا عن كل طريق آخر، مائلا عن الانحراف والسبل والضلال وما إلى ذلك. والسلف قد يفسرون بلازم المعنى، والتفسير يقع على ذلك جميعا، فالتفسير يكون بالمطابق ويكون بجزء المعنى التضمن، ويكون أيضا بلازمه، يكون بلازمه ويكون بإيمائه وتنبيهه وإشارته، قد يكون بمفهومه إلى غير ذلك من أنواع الدلالة، كل هذا صحيح. ولذلك تجد بعض التفسيرات للسلفية وفي الواقع تفسير باللازم. فإذا وجدت من يقول بأن الحنيف هو المائل وأن الحنف هو الميل، فهذا عند من يفسر الحنف بالميل يكون من قبيل التفسير بالمطابق، وعند من يفسره بالاستقامة كابن جرير يكون عنده ذلك التفسير. هل هو من قبيل الغلط؟ لا، هو تفسير صحيح لكنه باللازم، باللازم ليس بخطأ ولكن باللازم، والله أعلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قالوا لم يكن من المشركين، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مستقيما، يلزم منه الميل عن سائر الأديان. حنفاء لله غير مشركين به، في سورة الحج، إذا وجدت حجاجا فلا تعجل في الحكم على تخطئة مثل هذا القول، فإن السلف أعلم وأفقه بمعاني القرآن، مخلصين له الدين حنفاء. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. محصنين ومحصنات، الإحصان له أربع معان: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج، ليحصنكم من بأسكم يقيكم. طيب أصل هذه المادة الحاء والصاد والنون أرجعه ابن فارس إلى أصل واحد وهو الحفظ، الحفظ والحياطة والحرز، هذا معنى واحد، حفظ والحياطة والحرز. لاحظ حينما نربط هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله وما لم يذكره، هذا المعنى الذي جعله ابن فارس أصلا، انظر استعمالات هذه المادة وما تفرع عنها. يقال الحصن للمكان المحمي المنيع، الحصن والتحصين، قال حصنه فلان محصن، حصنه تحصينا، يعني حصن البناء، حصن البلد، يعني جعله منيعا حصينا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، حصينة يعني. وأحصنه إحصانا، جعله في المواضع الحصينة التي تجري مجرى الحصن، قد لا يكون وضع في حصن لكن جعله في موضع أمين، جعل في موضع أمين يجري مجرى الحصن. وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم، هنا ما دخل في حصن، لكن هذه الصنعة اللبوس المقصود بها الدروع، لتحصنكم من بأسكم، يعني يكون الإنسان في مأمن من أن يصيبه شيء من السلاح وإن لم يكن في حصن. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، إلى أن قال إلا قليلا مما تحصنون، ليس المقصود أن يوضع في الحصون ويوضع عليه الحرس ونحو ذلك، وإنما يعني في تحصنون أنه يوضع في أماكن يحفظ فيها. ويقال أحصن فرجه، لاحظ كل ذلك يرجع إلى معنى الصيانة والحفظ والاحتراز للشيء، أحصن فرجه بمعنى صانه بالعفة، والتي أحصنت فرجها. إن أردنا تحصنا تكره فتياتكم على البغاء، إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، الفتيات هنا الجواري الإماء، آية نزلت بسبب عبد الله بن أبي كان له جارية أسلمتا فكان يكرههن على البغاء، البغاء هو الزنا بأجرة كما سبق. فهنا الله تبارك وتعالى قال نهى عن ذلك، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني صيانة النفس بالعفة أو الزواج، أو الزواج. لاحظ الآن طبق هذا على عموم الآيات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما المقصود به لما ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، المتزوجات. وفي قوله محصنين غير مسافحين، متزوجين، متزوجين، القضية تكون بعقد صحيح، بزواج صحيح وليست بسفاح. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف، والذين يرمون المحصنات يعني العفائف، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، فسر بالعفيفات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هنا الحرائر، الحرائر، فعليهن نصف، فإن أتينا بفاحشة يعني الأمة، فإذا أحصن يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر نصف ما على الحرائر وهكذا. إن الذين يرمون المحصنات يعني إيش؟ العفائف. نعم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، حصون القلاع ونحو ذلك ما يتحصنون به وهكذا. المعاني التي ذكرها ابن جزي، الإحصان له أربعة معاني: الإسلام، ويرجع إلى معنى الحفظ والحرز إلى آخره، باعتبار أن الإسلام يحصل به الإحصان. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فإذا أسلم يكون قد أحرز وأحصن وحفظ وصان دمه وماله. الحرية يقال لها إحصان، يعني الذي يقابل، مو بالحرية التي يطالب بها بعضهم جعلوها شعارا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن المقصود هنا بالحرية الذي يقابل الرق. الحرية يقال لها إحصان بأي اعتبار، فإذا أحصن فإن أتينا، هذا المعنى المباشر، فإن أحصن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، فإذا أحصن يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. التزوج العفاف واضح، يرمون المحصنات، وهذا كله يرجع إلى معنى المنع، عفوا يرجع إلى معنى الحفظ، حفظ الشيء ونحو ذلك، حياطة له. فالعفاف يحصل به حفظ النفس والفرج من المدنسات مواقعة الفواحش، والتزوج كذلك، لتحصنكم من بأسكم يعني تقيكم، كل ذلك يرجع إلى أصل المعنى. طيب نتوقف هنا قليلاً.